جاءك الرسول قوم يا بتول بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون جاءك الرسول قوم يا بتول جاءك الرسول قوم يا بتول بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون جاءك الرسول جاءك الرسول قم يا بتول جاءك الرسول بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون يا زهراء جاءك الرسول قم يا بتول جاءك الرسول قم يا بتول بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون بعد أن آلمه لقم العيون جاءك الرسول جاءك الرسول قم يا بتول غربت شمس النبوة وابتدت لحظة يوم أدنى بالسقيفة شنت الإدواء والله تشنها وحوش معي من بني الإنسان انكشف منها المستة انكشف منها المستة غربت شمس النبوة وابتدت لحظة يوم أدنى بالسقيفة شنت العدوى والله جنها وحوش من بني الإنسان انكشف منها المستة انكشف منها المستة ما بقى خط حدود خانت بكل العقول كل وصايا مصطفى ما حد سمعها ما بقى خط حدود خانت بكل العقول كل وصايا مصطفى ما حد سمعها حد سمعها ما حد سمعها نهب ظل علبة كسر القرى أو علم بصوته الباري خاتم الأديان نهب ظل علبة كسر القرى علم بصوته الباري خاتم الأديان وعجب تزلزل الأملاك والأكوان انت عدى اليوم حبتها انت عدى اليوم حبتها انت عدى اليوم حبتها هل خربت شمس النبوة ابتدت لحظة يوم عدنا بالسقف شمة العيد والله كمها والله كمها وحوش ماي من بني الإنسان انكشف من يال ستار انكشف من يال الوصايا مصطفى ما حد سمع ما على راح خليك ان شاء الله على كنا من ظل علبة لا كسر القرى علم صوته الباري خاتم الأديان كنا من ظل علبة لا كسر القرى عالم بصوته الباري خاتم الأديان وعجبت زلزل الأكلاك والأكوى من تعب اليوم حتى والله يهتز الوجود يوم بيدينا الحق والله يهتز الوجود يوم بيدينا الحق لطن بنت المصطفى زهر او صفعها لطن بنت المصطفى زهر او صفعها لطن بنت المصطفى زهر او صفعها ما بقى خط وحدود خانت كل العهود كل وصايا المصطفى حد سمعها كل وصايا المصطفى أحد سمعها وكل وصايا المصطفى أحد سمعها أبو القاسم بضعته روح الاتجاه طول العمر بديعت أبو القاسم بضعته روح الاتجاه طول العمر بديعت أبو القاسم بضعته روح الاتجاه طول العمر تخون الأمانة وسب صحبته ضلع طاها جنة الذي منكسر ضلع طاها جنة الذي منكسر ضلع طاها جنة الذي منكسر وديعة ابو القاسم وبضعته وروح اللي في جنبه طول العمر يكون الأمانة وسب صحبته يكون الأمانة وسب صحبته ضلع طه جنة التي من كسور ضلع طه جنة التي من كسور ومن آذى بنت النبي وإجرته يعادي النبي وربه هالأمر ومن آذى بنت النبي وإجرته يعادي النبي وربه هالأمر تشب داره وتسد حرمته تشب داره وتسد حرمته بعد ما توسد تراب القبور بعد ما توسد تراب القبور وديعت ابو القاسم وبضعته وروح اللي في جنبه طول العمر حد يخون الامانه وسد صحبته ضلع طه جنة لذي من كسور ضلع طه جنة لذي من كسور ضلع طه جنة لذي من كسور ومن آذى بنت النبي وعيتها في آذى النبي وربه بهالأمور دار قوتك يفك حرمته بعد ما توسى تراب القبور مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة ولا يناسب بعد حيصبح الخليفة ولا يناسب بعد حيصبح الخليفة وكبد الصلافات انتم العفيفة وكبد الصلافات انتم العفيفة يا زهرة يا زهرة عصر لحظة دخوله فاطمة الشريفة عصر لحظة دخوله فاطمة الشريفة وسقط الجنين بدخلة العنيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة ولا عمر القضاء وصف نظيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة على بيت الرسالة هجمت السخيفة ولا يناسب بعد هيصبح الخليفة وكفى بالصلاة تلطم العفيفة جاهلية وصمة العار للذي تعدى واشعل النار اصبح جاهلية وصمة العار للذي تعدى واشعل النار للذي تعدى واشعل النار للذي تعدى واشعل النار مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة مخيفة والله كانت يا بشر مخيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة على بيت الرسالة هجمت السقيفة ولا يناسب حيصبح الخليفة وكفى بالصلاة تلطم الحبيبة. عصار لحظة دخوله فاطمة الشريفة وصدقها الجميل بدخلته العنيفة العنيفة مخيفة والله كانت يا بشار.